إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحوام، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل السيد السرساوي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. في كل لمحة ونفس عدد نعم الله وأفضاله. صل اللهم عليه في الأولين والآخرين، وفي النبيين والمرسلين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترفع بها قدرنا وتصلح بها حالنا وتغفر بها ذنوبنا، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد ما وسعه علم الله وخط به قلم الله وأحصاه كتاب الله. أيها الإخوة المؤمنون، تحية لكم من الجامع الأزهر بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة المباركة. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نمتثل لأقواله، وأن نحتذي به في سلوكه وخصاله صلى الله عليه وسلم، فهو الجامع لمكارم الأخلاق، وهو القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية لآيات الكتاب العزيز، فقد كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس، فإذا أردت الفلاح في الدنيا والآخرة فعليك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت السعادة في الدنيا والآخرة فعليك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت النعيم الأكبر والفوز الأعظم برضا الله عليك فعليك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلزم بابه ولا تفارق رحابه، وأكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، تكن من الموصولين به والمحبوبين لديه. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد علم الله. صلي وسلم وبارك عليه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله وخط به قلم الله وأحصاه كتاب الله. أيها الإخوة المؤمنون، البداية مع آيات الحق وبينات الأمر مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم قلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى

ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون تليت آيات الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ محمد محروس طلبة في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. الجامع الأزهر تاريخ مشرق، جامع وجامعة، منارة العلم في العالم الإسلامي، كان وسيبقى كذلك. فاللهم وفق علماءه الأجلاء لبيان الحق وهداية الخلق إلى تعاليم الإسلام السمحة والتخلق بمكارم الأخلاق. أيها الإخوة المؤمنون، وفقا لتوقيت مدينة القاهرة، ملتقى آل البيت الأطهار والصالحين من عباد الله الأخيار، يرفع الآن الأذان الأول من يوم الجمعة، ويرفع الأذان الشيخ ناصر سليمان حسن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع الأذان الأول من يوم الجمعة، ورفعه الشيخ ناصر سليمان حسن، وذلك في نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وقف الإخوة المصلون هنا لصلاة ركعتين قبل أن ينصتوا لخطبة الجمعة التي يدور موضوعها اليوم حول قول الحق تبارك وتعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، ويلقيها فضيلة الشيخ محمد زكي بداري الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. اللهم ألهمنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا، اللهم احفظ مصر من كل سوء، اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم عرفنا بعبادك الصالحين واجمعنا بهم في الدنيا والآخرة. ومن نفحات الصالحين قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى الآن فضيلة الشيخ محمد زكي بداري الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف يتوجه إلى المنبر ليلقي خطبة الجمعة. أسأل الله له التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نحمدك ربنا كما علمتنا أن نحمد، في السراء والضراء، ولا يحمد على مكروه سواك. فلا يخلو قضاؤك من خير، ولا يخلو قدرك من حكمة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله فأوضح السبيل، وللورى قد بين التنزيل. فكم شفى بسره عليلا، وكم أفاد للورى جميلا بهديه وفيضه المدراري. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. جماعة المسلمين، صدقوني ما دعاكم ربكم في هذه اللحظات المباركة إلا لتشهدوا فضله، رحمة ومغفرة وعفوا وعافية وإحسانا، تحقيقا لآمالكم، صرفا لآلامكم وأحزانكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد جاء عن نبيكم صلى الله عليه وسلم فحق على المزور أن يكرم زائره. وهذه ساعة مباركة في يوم مشهود فضله عظيم خيره وبره، ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، يعني بحسن ضراعة بدوام ذكر وعبادة بصنائع معروف وشكر لله عز وجل، ألا فتعرضوا لها فمن أصابته نفحة لا يشقى بعدها أبدا. وخبروني بربكم هل يشقى عبد نظر إليه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين؟ فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي أحب إلي من الدنيا وما فيها، وما أحوجنا عباد الله إلى هذه النظرة، ما أفقرنا إلى هذه النظرات ليكشف الله الغمة عن الأمة ويصرف البلاء عن البلاد والعباد ويحفظنا والمسلمين من شر لا يطاق. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. قالها رب العالمين. فما كانت أحداث الحياة إلا لتصحيح السير والمسار حتى يأخذ الناس عبرة وعظة فيصححون أوضاعهم ويقومون منهجهم وحركة حياتهم قياما بمهام استخلافهم في الأرض إعمارا لها، وقد فجروا طاقاتهم وأعربوا عن كل إمكاناتهم قياما بمهام استخلافهم وطاعة للواحد القهار الذي جعلنا خلائف الأرض لينظر إلينا كيف نعمل لا كيف نلعب. فما أحوجنا إلى فقه الأولويات لبناء دولتنا بناء إسلاميا متطورا حضاريا إنسانيا، لا ليلحق بركب الحضارة بل ليقودها ويوجهها. فمصركم الأزهر موطن التجلي لله الأعظم في طور سيناء المباركة. ما كان ذلك كذلك إلا ليبارك شعبها وجيشها ونيلها وأهلها. أما استمعتم إلى وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم لفاتحي مصر إذا فتحتم مصر فأحسنوا إلى أهلها، فأحسنوا إلى أهلها. وما الإحسان، وما الإحسان إلا شكر لله عز وجل على نواله وإفضاله وإكرامه وإنعامه حتى تثبت النعم ويزداد العطاء. فإن سنة ربكم الكونية لا تعرف المجاملة ولا المحاباة، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا على السيدة زينب بنت جحش فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. وخص العرب بالذكر لأنهم أهل الرسالة، إذا فرطوا فيها فقد خانوا الله ورسوله وجماعة المؤمنين. والله ينادينا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ألم يجعلنا الله بها أمة وسطا؟ ألم نكن بها خير أمة أخرجت للناس؟ ألم يخرجنا ربنا ببركتها من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، حتى كنا كما أرادنا عز وجل خير أمة توجه البشرية وتقودها؟ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. هذا حالهم قبل مجيء نبيكم صلى الله عليه وسلم، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. لماذا؟ لنلعب، لنلهو وننقص لعلكم تشكرون. فكما قلت لكم سنة ربكم الكونية التي لا تعرف المجاملة ولا المحاباة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم بنعمة الله فكانت النعم وسيلة إلى تحصيل مساخط الله ومغاضبه. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قال قتادة: والله ما نعلم حيا من الأحياء كان شرا من هذا الحي، يعني حي العرب، كانوا أذل الناس ذلا وأضعفهم قوة وأعراهم جلودا وأجوعهم بطونا، وكانوا يؤكلون ولا يأكلون، يتخطفهم الناس من أمام دورهم وبيوتهم. فامتن الله عليهم فبعث فيهم نبيا منهم فأغناهم به من فقر، وأعزهم به من ذل، وقواهم به من ضعف، وجعلهم سادة للناس وقادة. فإذا كان ذلك كذلك فاشكروا آلاء الله، فإن الله يحب أن يشكر. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم على شكر الإله فإن الله سريع النقم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. انظروا إلى هذه الحضارات البائدة المندثرة التي طواها الزمن واندثرت تحت الأرض، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، ولكن لا يذكرون الله من خلالها إلا قليلا. ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك، وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. إن هذا المنظر العجيب المتفرد البديع لبديع السماوات والأرض يحتاج إلى ريشة فنان مبدع ليصور لنا هذا الجمال ويبرز لنا هذا الجلال. فماذا كانت النتيجة مع استمراء الذنوب والفسق والقبائح؟ فأهلكناهم بذنوبهم. ولم يكن الإهلاك بعد مرة ولا بعد عشرة ولا بعد ألف، بل كان الإهلاك لما شاعت الفاحشة في مجتمع المؤمنين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة حتى تكون منهج حياة، حتى تكون ديدن الناس، حتى تكون عرفا يحتكم الناس إليه، يخالطهم ويلازمهم، لا ينفك عنهم ولا ينفكون عنه. فإذا كان ذلك كذلك فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين جماعة المسلمين، إن الله عز وجل بيّن لنا في كتابه مصارع الظالمين، وبأنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر جراء ما قدموا وما أخروا وما ارتكبوا من فواحش وموبقات. لما استمرأوا وتطاولوا ولم يكن في ضمائرهم نية إصلاح ولا توبة ولا رجوع إلى الله عز وجل، وتفشى أمرهم وفحش قبحهم، ماذا تنتظرون إلا أن تتدخل السماء لتضرب الجميع بيد القدرة ضربة لا تبقي ولا تذر، حتى لا يكونوا فتنة للناس، وحتى لا يكونوا صدا عن سبيل الله عز وجل. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لما ظلموا، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلت. ثم تلا النبي الكريم قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ألم يكن أخذه أليما شديدا، ألم يكن أخذه موجعا. ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء، ونعوذ بالله من الحرمان بعد الرضا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا استمرأوا فحشهم، لم تكن فيهم حتى أمة تقول لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، حتى يقولون لهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فشى الظلم وطغى وأصبح ديدنهم ومنهج حياتهم. لا بد للسماء من تدخل لتؤدب الظالمين وتقوم سير السائرين إلى رب العالمين، وهذا رحمة من ربك. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. وانظر أخا الإسلام، لم يكن في نيتهم إلا الخراب والاستعلاء والاستحواذ والمغالبة، لم يكن في ضمائرهم إلا الإقصاء لذوي الكفاءات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. لمن يقر الخبث في أهله. قالت السيدة زينب بنت جحش: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم إذا كثر الخبث. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كذلك نجزي القوم المجرمين. وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، لم يكن في نيتهم إصلاح قط. كذلك نجزي القوم المجرمين بمثل هذا العقاب، لا مجاملة ولا محاباة لمن استهزأ بأمر دين الله. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يعملون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم يا من جئتم بعدهم, نحن طردنا من قبلكم, نحن عاقبنا من قبلكم, نحن أهلكنا من قبلكم, كما شهدتم لتكونوا شهداء على الناس, وجئنا بكم لا لتلعبوا, لا لتتمادوا في قبحكم وفحشكم, فما أحوجنا إلى ثقافة تبني الأخلاق وتؤسس الدولة مع القيم, ما أحوجنا إلى هذا. لم نكن في حاجة إلى ثقافة فحش من جديد, لم نكن في حاجة لأن نزداد رقصا وغناء وطربا, فما تبنى وما تؤسس الدول بالرقص واللعب. ولم يكن اللعب يوما حضارة أمة ولا ثقافة أهل ملة, بل كان عنوانا للضياع. وهؤلاء أولادنا في الملاعب كما شاهدتم, ولا ندري من أين أتانا هذا اللهو الخفي الذي ينقض على أبناء جيشنا وشرطتنا وشبابنا هنا وهناك. والواحد منا من المفترض عليه أن يكون على ثغر من الثغور, وأن نكون جميعا حماة للوطن بنائين له, كل في موضعه وكل في مهام استخلافه واختصاصه. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تلعبون. ردوا علي عباد الله, لننظر كيف تعملون, لا كيف تغنون ولا ترقصون. فالغناء واللعب لا يحقق أمنا, والغناء والرقص الذي ينفق عليه مليارات كثيرة بالعملات الصعبة. انظروا إلى المدرب الأجنبي الذي يدرب ناديا من النوادي المصرية الفقيرة, كم يتقاضى من أجر, كم يتقاضى من أجر, بكم مسكنه, كم شهريات, من يحرسه ومن يسوي له الطعام. هل هذا منوط به إعادة البلد إلى ما كانت عليه, إلى سابق عهدها وكريم مجدها, لتكون أمة رائدة وقائدة كما أرادها الله عز وجل, ملاذا للخائفين وأمانا للطالبين والقاصدين؟ فقال وقوله الحق, ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هل هذا يتحقق بنيل كأس ولو كان عالميا؟ هل زيادة إنتاجنا, هل رأب الصدع وتوحيد الصف يحتاج منا إلى مزيد عمل أم إلى مزيد لعب ورقص؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصنون صنعا. هذا عمل غير الموحدين، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، لم يعملوا للدنيا ولم يعملوا للآخرة، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، أصحاب الجنة ينعمون فوق السماوات السبع تحت عرش الرحمن، وأهل النار تحت الأرض السابعة يعذبون. وسبحان من قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ماذا تطلبون؟ أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا، يعني قال أهل الجنة، إن الله حرمهما على الكافرين. ولعلك تسأل من الكافرون؟ نحن لا نكفر أحدا إلا من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو استحل حراما، أو استهزأ بالدين، أو خرج على تعاليم الإسلام معلنا ردته وكفره وجحوده. إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم، أكملوا عباد الله، لهوا ولعبا، لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. جماعة المسلمين، إننا كمسلمين لا نفقد الأمل في الله رب العالمين في إصلاح شأن الأمة ورفع قيادتها وريادتها. يا ابن آدم، إنك ما إن دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الدنيا خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا جئتك بقرابها مغفرة. وفي بعض الآثار الكريمة، أنا أغفر الذنوب وأستر العيوب وأكشف الكروب وأنا علام الغيوب. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وفرج الكرب عن المكروبين، واصرف البلاء عن أمة النبي الكريم، واحفظ بلادنا وأولادنا وأعراضنا وجيشنا وسائر إخواننا المسلمين من كل سوء ومكروه، ومن خرج علينا فعليك به يا عزيز يا حكيم، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم احفظ أزهرنا وشيخه، اللهم أيد أزهرنا وشيخه وعلماءه ودعاة الفضيلة من أمة النبي الكريم. اللهم احفظ جيشنا وشرطتنا، اللهم احفظهم بحفظك واسترهم بسترك وقوهم بمددك

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من رحاب الجامع الأزهر بمدينة القاهرة أيها الإخوة المؤمنون وإلى أن يتجدد لقاؤنا بحضراتكم لكم أطيب تحية من أسرة النقل الخارجي من الإذاعة الخارجية طارق حسن وعمران علي ومن أسرة التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة ومن أسرة المذيعين كان معكم السيد السرساوي وشكرا للزملاء بغرفة المراقبة الرئيسية والزملاء باستديوهات الهواء وإلى أن يتجدد لقاؤنا بحضراتكم أنقل الميكروفون لزملاء باستديوهات الإذاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.